وحصل فيها ما حصل. الأمر الثالث أن لكل إنسان له أن يدخل فيها بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله أن يدخل في عهد قريش، لا أحد يعترض طريقه وما أراد. فظن بعض الصحابة أن ذلك فيه هوى وفيه يعني تخذيل، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة، حتى قال عمر يعني كدنا على إسلامنا وعلى إيماننا في ذلك الوقت في صلح الحديبية، ولكن الله عز وجل ثبت نبيه وثبت أهل الإيمان، وأعقب هذا الصلح مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين، حيث صار النظرة الأولى لفتح مكة، وذلك لما خالف قريش العهد صار ذلك سببا في غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكة وفتحها، وطهرها الله عز وجل من أرجاس الشرك، وصارت دار إسلام وإيمان، حتى عند الله عز وجل فيها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فحصل بذلك عز عظيم للإسلام والمسلمين. قال الله عز وجل حتى لما أنزلت هذه السورة أو أنزلت أوائل صدر هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها أنزلت علي آيات لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذنبه مغفور، حتى الذنب الذي لم يفعله فإنه مغفور له لو فعله عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل نزهه من هذه الذنوب. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يثبتك عليه ويدلك عليه، وينصرك الله نصرا عزيزا قويا منيعا. هو الذي يعني الله سبحانه وتعالى أنزل سكينة في قلوب المؤمنين، وذلك لما يعني حصل من بعضهم اضطراب أو حزن أو نحو ذلك ثبتهم الله عز وجل وأنزل في قلوبهم السكينة. وهذا دليل على أن أحكام الشرع حتى ولو لم تأتي على هواك ولم تأتي على مزاجك فهي خير لو اتبعتها لو تمسكت بها، حتى ولو كان ظاهرها السوء، فإن الله عز وجل يعطيك من بركات التمسك بالوحي ما يعطيك. هو الذي أنزل عليك هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد كما أن الإيمان ينقص، وكل ما قبل الزيادة قبل النقص. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هناك جنود لا يعلمها إلا الله عز وجل ينصر الله عز وجل بها دينه، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم أن يمحوها عنهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بل هذا هو الفوز الذي لا أعظم منه، أن ينال الوقت جنة الله عز وجل وأن تكفر ذنوبه وتمحص ذنوبه ويدخل الجنة وينظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، بدأ بالمنافقين لأنهم أخطأوا، وذلك أنهم يظهرون ما لا يبطلون، يظهرون الإيمان والإسلام ويبطلون الكفر. الظانين بالله ظن السوء، هؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون يظنون بالله ظن السوء، ومن ظنهم ظن السوء أنهم يظنون أن الله عز وجل لا يقيم دينه ولا ينصر عبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك يعني يا نبينا شاهدا على أمتك وشاهدا على القرآن، لأنك أنت الذي تبلغه للناس وأنت الذي بلغته للناس وسمعه منهم منك أصحابه وبلغوه الناس إلى يومنا هذا بحمد الله ورحمه، ومبشرا من أطاعك بالجنة ونذيرا أي مخوفا من عصاك بالنار، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيا. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة أحكام: الحق الأول حق لله، والحق الثاني حق لرسوله، والحق الثالث هو حق مشترك. لتؤمنوا بالله ورسوله هذا هو الحق المشترك، وتعزروه وتوقروه أن تتأدبوا مع نبي الله وتجلوه وتعظموه وهذا هو الحق الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا أن يكون عبادتكم لله وذكركم لله وتسبيحكم له في أول النهار وآخره، هذا من أعظم ما يكون من العبد، وهذا هو الحق الخاص لله. إن الذين يبايعونك أصحابك، يبايعونك يعني يعاهدونك، بعضهم من عاهده على أن لا يفر وبعضهم عاهده على الموت عاهده على القتال حتى الموت. إنما يبايعون الله حقيقة، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث يعني نقض هذا العهد وهذه البيعة فإنما ينكث على نفسه يضر نفسه، ومن أوفى يعني أتم بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نكمل بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبي الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زال الكلام موصولا في معاني سورة الفتح، وقد تكلمنا عن هذه السورة نزلت في أحداث صلح الحديبية، وهذا الصلح هو الممهد والموضح لفتح فتح مكة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى مكة معتمرا وساق الهدي معه وذهب معه أصحابه رضي الله تعالى عنه، استنفر من حول المدينة من الأعراب، والأعراب هم سكان البادية وكانوا يعيشون قرب المدينة، استنفرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرجوا معه إلى مكة حذرا من قريش إذا حصل شيء يؤذي المؤمنين ويؤذي النبي وأصحابه رضي الله تعالى عنه. ولكن كان موقف الأعراب موقفا ليس مشرفا، وذلك أنهم نكروا وتعذروا بأعذار فضحهم الله عز وجل يعني على ما قالوا، إلا أن بعض الأعراب كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر وينفق ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، الآية التي فيها مدح لبعض الأعراب. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، وذلك الذين تخلفوا عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. ماذا يقولون؟ شغلتنا أي ألهتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك لتجدر النفاق في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. قل لهم يا نبينا فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. الجواب لا أحد، وبل كان الله بما تعملون خبيرا، هو الخبير والشهيد والعليم بما في قلوبكم من صدق أو كذب، من إيمان أو نفاق. ثم فضحهم الله عز وجل بقوله بل ظننتم، وهذا الظن هو ظن السوء، أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني أن لن يرجع النبي إلى المدينة من مكة سالما، بل ستستأصلهم قريش. هذا ظنه وهذا ظن السوء، وكل منافق وعدو للإسلام فإنه يظن في الإسلام والمسلمين سوءا، ولكن الله عز وجل يخيب ظنهم، لأن الدين دين الله عز وجل، هو الحافظ له وهو المدافع عنه والذاب عنه، كما قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وكذلك المسلمون إذا أقاموا الدين فإن الله عز وجل ناصره، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، أي زينه الشيطان في قلوبكم هذا الظن، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي قوما هلكا لا خير فيه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا نارا مستعرة يوم القيامة، وذلك أن الله عز وجل لا يدخل الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح، وكذلك يدخل النار من لم يؤمن بالله ولم يعمل العمل الصالح. ولله ملك السماوات والأرض له التصرف فيهما، يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، ولا يظلم الله عز وجل أحدا، وكان الله غفورا رحيما. دائما غالبا يقرن الله عز وجل بين مغفرته ورحمته، وذلك كما يقال التخلية قبل التحلية، لأن بالمغفرة تخلية وبالرحمة تحلية، فبعد أن هذبوا ونقوا من الذنوب والمعاصي وغفر الله عز وجل وتجاوز عن سيئاتهم وسترها عنهم، بعد ذلك أدخلهم الجنة التي هي رحمة الله سبحانه وتعالى. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أن يأخذوا مغانم من خيبر، وجعل هذه المغانم، والمغانم هي جمع غنيمة، والغنيمة التي تؤخذ من أموال، يعني المال الذي يؤخذ من أموال الكفار باقتتال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السابعة ذهب إلى خيبر لما حصل منهم نقض العهود وهم يهود، حاصرهم وأخذ منهم الغنائم، فجعل هذه الغنائم، الله عز وجل جعل هذه الغنائم لكل من شهد صلح الحديبية الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقريش، فكل من حضر مع النبي من المؤمنين فله نصيب من غنائم قريش، من غنائم خيبر، إلا من لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس له شيء من هذه الغنائم. ولذلك قال الله عنهم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها من خيبر دعونا نتبعكم، يعني دعونا نلحق معكم ونذهب معكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، والمراد يريدون أن يغيروا مواعيد الله عز وجل لعباده، ما وعد الله عز وجل به عباده الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلح الحديبية. قل لن تتبعونا، قل لهم لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل حكم سبحانه وتعالى وقضى في هذا الأمر، فسيقولون هؤلاء المنافقون وهؤلاء العرب بل تحسدوننا. هذا الكلام الذي قلتم ومنعتمون أن نذهب معكم إلى خيبر لنحصل على بعض الغنم كما هو حسد منكم. وهكذا كل من ظن بالإسلام سوءا فإنه يظن أن المسلمين يحسدونه ونحو ذلك، بل هم الحسد الفسد، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قليلا فقهوهم. ثم قال الله عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني إلى قتال. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعنا هذه الآية: لم نعلم أو لا نعرف من هؤلاء القوم أصحاب البأس الشديد، هل هم فارس، هل هم قوم، هل هم من ارتد من العرب، هل هم أصحاب مسيلمة. المقصود أن أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة في قلب نجد لما ارتدت العرب وادعى هذا النبوة وله أتباع وله منع، قاتلهم الصديق صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى طهر الله عز وجل من هؤلاء المرتدين وأقام الله عز وجل به الدين بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا عظيما أجرا حسنا وهي الجنة، وإن تتولوا يعني وإن تعرضوا كما توليتم من قبل في صلح الحديبية يعذبكم عذابا أليما. ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وإحسانه أعذر أقوامه، قال: ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى حرج يعني يجب، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، هؤلاء أولو الأعذار. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وخاصة يوافقون أمر الله وأمر رسوله في القتال والتصدي لهؤلاء الأشرار الذي به حماية الدين وحماية الدولة الإسلامية. ومن يتولى يعرض يعذبه عذابا أليما، أي عذابا موجعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الفتح، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه البيعة المعاهدة إنما هي بيعة الرضوان، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة، وهم 300,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم من بايعه على أن لا يفروا، ومنهم من بايعه على الموت، وهذا من إخلاصهم ووفائهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدين الإسلام. وهؤلاء كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه الأحداث إنما حصلت عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان إلى مكة لتحصل منه المفاوضة معه. وأشيع لما تأخر عثمان أشيع أنه قتل، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ البيعة من أصحابه رضي الله تعالى عنه. ولو قال قائل: إن الصحابة قد بايعوه قبل ذلك، فلماذا جدد بيعته، أو لماذا طلب بيعته عليه الصلاة والسلام؟ كانت بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحموه ويدافعوا عنه في المدينة وما حولها، أما هذه البيعة كانت في الحديبية قرب مكة تسمى الآن الأشميس، منها ما هو من الحرم أو منها ما هو خارج الحرم، ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفى الأصحاب، أوفى أصحاب نبي لنبي الله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الوفاء والإخلاص، فأنزل السكينة عليهم من الطمأنينة والرضا، وأثابهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر، ونالوا من خيبر من الغنائم ما نالوا، ولذلك قال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. إذا فتحتم الأمصار ودخل الإسلام ودخلت هذه البلدان في دين الله عز وجل، فعجل لكم هذا وكف أيدي الناس عنكم وهم كفار قريش ومن كان على حلفهم، ولتكون آية للمؤمنين علامة ودلالة وعلم من أعلام الله سبحانه وتعالى على صدق نبيه، ويهديكم صراطا مستقيما أي يثبتكم عليه، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها بكم. وهذه البلدان التي لم تفتح بعد ولا يقدر عليها المسلمون من حيث العدد والعدد، هما أمتان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما القوتان في الأرض جميعا، وهي فارس والروم، ومع ذلك قد فتحتا. الروم فتحت أجزاء منها في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفارس فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، حتى صارت هذه البلدان كلها خاضعة لحكم الله عز وجل وحكم الإسلام، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، هؤلاء الكفار من حسد وطفان وكذلك يهود خيبر، لو قاتلوكم أول من يفرهم، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل في نصر عباده ونصر المؤمنين وإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذه السنة لا تتبدل ولا تتغير، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه دخلوا مكة بعنوة أم بصلح؟ دخلوا بعنوة، ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وعلى رأسه المغفر يعني الخود، دليل على أنه لبس لباس الحرب، ولكن هل حصل قتال أم استسلمت قريش؟ ولذلك يقول الله عز وجل في هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هؤلاء الكفار هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، لما صدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخول مكة ليعتمر، والهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محلة، ولذلك لما ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي في هذه العمرة ومنعوه من دخول مكة ما فعل عليه الصلاة والسلام، إنما ذبح هديه وحلق رأسه، بمعنى أنه تحلل عليه الصلاة والسلام بهذا المنع. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني لولا هؤلاء الذين هم مؤمنون ويسكنون في مكة لعذب الله عز وجل هؤلاء الكفار الذين في مكة، ولكن الله عز وجل قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينوا يعني لو تميز الكفار من المؤمنين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ولا يصيب شيئا ولا يصيب شيء من عذاب الله المؤمنين أبدا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، والحمية هي الغضب والأنف الجاهلية، ولذا قال الله عز وجل حمية الجاهلية. ولذلك أهل الإيمان ليس فيهم هذه الحمية التي هي حمية الجاهلية المنسوبة إلى الجهل، ولكن فيهم المؤمن فيه حمية وفيه أنف وفيه غضب، ولكن هذا كله في الله ولله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغضب، ولكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه من أشد الناس غضبا لله وفي الله. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها، هم أحق الناس برفع هذه الكلمة والعمل بمقتضاها من العلم والعمل بالدعوة والترك، وكان الله بكل شيء عليما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رؤيا أنه هو أصحابه يدخلون مكة فاتحين، فقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرؤيا على أصحابه، ففرحوا أشد الفرح من كونهم يدخلون مكة وتصير دار الإسلام بعد أن كانت دار الكفر. ولذلك النبي الله عز وجل يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، ولكن الله عز وجل لم يكشف لنبيه متى هذا الدخول، ولكن لما جاءوا إلى الحديبية ومنعوا من دخول مكة ورأوا أنهم قد منعوا منها ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وجدوا من الحزن والكآبة. ولكن كما قلنا في الدرس الأول أن صلح الحديبية هو أول نواة هذا الفتح العظيم، فتح مكة، ولذلك صدق الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني بعضكم من يحلق رأسه وبعضكم من يقصر رأسه، ولكن الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه والحلق أفضل، وهذا الحلق وهذا التقصير إنما هو نسك، يعني عبودية نتعبد الله عز وجل به. يعني لو أحدنا الآن خرج من المسجد وذهب إلى الحسن وقصر شعره، هذا التقصير يعتبر عادل، يعتبر عادل، ولكن كونك تعتمر بعد العمرة أو بعد الحج تحلق رأسك أو تقصره فهذه عبادة. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو فتح مكة. ثم قال الله عز وجل الغاية والمقصد العظيم من بعثة الرسل ومن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح، ليظهره أي ليعليه على جميع الأديان فوق اليهودية وفوق النصرانية وفوق ما هو دون ذلك، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل محمد رسول الله، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين معه من الصحابة من أنصار من مهاجرين وأنصار وغيرهم ممن آمن، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني شدتهم تكون على الكفار والرحمة تكون فيما بينهم، وإنما هذه الشدة إنما فيها حكمة حتى يرغموهم على أن يدخلوا في دين الإسلام، لأن هؤلاء خارجون عن الأديان فلا بد أن يرغموا على دخول الإسلام الذي عنوانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. تراهم ركعا سجدا، وهذه الصورة تدل على الكثرة وعلى الاستمرار، كثير هو ركوعهم وكثير هو سجودهم. لماذا يفعلون ذلك؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر الصلاة، من أثر العبادة، وهذه السيمة التي جعلها الله عز وجل في في وجوه أهل الإيمان إنما هو النور والخشوع والتواضع والسكينة، ليس كما يظن بعض الناس هذه الأثر السواد الذي يكون في أعلى الجبهة أو في أعلى العنق، هذا أثر ولكن ليس هو المقصود من هذه الآية، إنما ذلك النور الذي يجعله الله والمهابة التي يجعله الله عز وجل في وجوههم. ذلك مثلهم في التوراة، يعني معنى أصحاب النبي نعتهم هذا موجود في التوراة. أما في الإنجيل قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه، زرع هذا الأصل ثم أخرج الشق الذي هو ما يتفرع عن هذا الزرع، فآزره يعني قواه يعني قوى الزرع فاستغلظ يعني قوي حتى صار له غصنا متينا، فاستوى على صوره يعني على سيقان، يعجب الزرع أن يعجب المزارعين ليغيظ به الكفار، يعني الله عز وجل يغيظ في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. ولذلك يقول مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله من غاضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، لأن الله عز وجل قال ليغيظ بهم الكفار. وما معنى هذا المثل؟ معنى هذا المثل الذي في الإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على رسوله عيسى هو مثل ضربه على أن أصحاب النبي أول ما يكونون قلة ثم بعد ذلك يتكاثرون ويكثرون وتصير لهم قوة وتصير لهم شوكة ومنعة ودولة. ثم قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك هذه من الآيات العظيمة التي فيها ثناء عاطف وفضل ساطع على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا نسب صاحبا من أصحاب النبي أبدا، وهذا ليس من هدي أهل الإيمان، إنما هو من هدي من طريقة أهل الضلال يسبون أصحاب النبي خاصة أبا بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وابن عوف في الجنة وطلحة في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة بعد وعامر في الجنة بقي اثنان والزبير في الجنة بقي واحد من سعد بن أبي وقاص، وكذلك هؤلاء باقي العشر المبشرين بالجنة. ثم يأتي أصحاب بدر، فمن شهد بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله طلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكذلك ثم أصحاب بيعة الرضوان التي جاءت في هذه السورة الكريمة لأثبت الله عز وجل لهم رضا، ثم باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحبنا لنبينا ولأصحابه أن يغفر لنا ويدخلنا الجنة وأن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.